بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة الحكمية. باب إزالة النجاسة الحكمية. باب إزالة النجاسة أي تطهير مواردها. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين حكمين: الأول بيان النجاسة، بين في هذا الباب النجاسة، وثانيا كيف تزال النجاسة. إذن هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين أولا حد النجاسة وأقسام النجاسة، وثانيا كيف تزال النجاسة. والنجاسة تقدم لنا في أول كتاب الطهارة أنها كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. هذا حد النجاسة عند الفقهاء: كل عين حرم تناولها، كل عين يحرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها، يعني لا يحرم تناولها لأنها لحرمتها، ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. فقولهم لا لحرمتها، يعني كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها، قالوا يخرج بذلك الصيد في الحرم والإحرام، فإنه محرم لكن لا لحرمته، وإنما لحرمة الحرم أو الإحرام. فلا نقول مثلا الصيد حرم تناوله إذا نجس. وقولهم رحمه الله ولا لاستقذارها، قال خرج به المخاط وشبهه، فإنه محرم لا لعينه ونجاسته ولكن لاستقذاره. وخرج بقولهم ولا لضررها في بدن، خرج بذلك السم، فالسم محرم حرام، لكن تحريمه لنجاسته أو لضرره أو عقل، يعني حرم لضرره بالعقل، قالوا كالبنج وكالخمر أيضا على القول الراجح وأنه طاهر، يقول هو محرم لا لنجاسته وإنما لضرره. وإن شئت أن تعبر بحد أخصر من ما ذكر الفقهاء فقل إن النجاسة كل عين يجب التطهر منها، ولعل هذا أخصر، يقال النجاسة كل عين يجب التطهر منها. وقوله رحمه الله باب إزالة النجاسة الحكمية. الحكمية أي التي يمكن تطهيرها، التي يمكن تطهيرها. وذلك أن النجاسة قسمان: القسم الأول نجاسة حكمية، نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر، هي الطارئة على محل طاهر، هي تسمى نجاسة حكمية، كما لو وقع بول أو دم نجس على مكان طاهر، يعني إنسان مثل بال على فرشة أو صبي بال على الفرش، هذه النجاسة تسمى نجاسة حكمية لأنها واردة وطارئة على محل طاهر. والقسم الثاني من أقسام النجاسة نجاسة عينية، وهي التي لا يمكن تطهيرها، لا يمكن تطهيرها بأن تكون العين نجسة، فلا يمكن تطهيرها إلا بإزالة عينها، مثل الكلب، الكلب عينه نجسة، ليست نجاسته نجاسة حكمية بل نجاسته نجاسة عينية. والنجاسة النجاسة كما تقدم كل عين يجب التطهر منها لها ثلاث صفات: طعم ولون ورائحة. طعم ولون ورائحة. وقوله رحمه الله باب إزالة النجاسة الحكمية: النجاسة تنقسم باعتبار آخر من حيث التغليظ والتخفيف إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. نجاسة من حيث الغلظ والخفة ثلاثة أقسام. القسم الأول: النجاسة المغلظة، نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير على المذهب، فنجاستهما نجاسة مغلظة لا بد فيهما، لا بد في تطهيرهما أو تطهير ما أصابه شيء منهما من سبع غسلات إحداها بالتراب. والقسم الثاني من أقسام النجاسة: النجاسة المخففة كالمذي، كالمذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام فيكتفى فيها بالنضح، يكتفى فيها بالنضح. والنضح سيأتي إن شاء الله أن يتبع بالماء دون فرك، يعني يرش الماء دون فرك أو عصر حتى يشمل جميع المحل. والقسم الثالث من أقسام النجاسة: النجاسة المتوسطة، ما عدا ذلك. القسم الثالث من أقسام النجاسة النجاسة المتوسطة، وهي ما سوى القسمين السابقين، فلا بد فيها من زوال عين النجاسة بأي مزيل، ولا يشترط فيها عدد. إذن النجاسة، النجاسة المغلظة لها حد، لها حد، وهو أنها تغسل سبعا. النجاسة المخففة أيضا فيها حد، وهو لأنه لا بد فيها من النضح، فإن غسلها فمن باب، من باب أولى. والنجاسة المتوسطة لا بد فيها من إزالة، من زوال عين النجاسة، من زوال عين النجاسة بأن يزول لونها وطعمها ورائحتها، ورائحته. وسيأتي إن شاء الله تعالى شيء من أقسام النجاسات. يقول رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم، شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة تطهير النجاسة فقال يجزئ، والإجزاء هو سقوط الطلب، براءة الذمة وسقوط الطلب. فالمجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. فيجزئ في غسل النجاسات كلها، كلها إذا كانت على الأرض، إذا كانت على الأرض، احترازا مما إذا كانت على غير الأرض. طيب، ومثل الأرض الفرش ونحوها. يقول غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، تذهب بعين النجاسة. وكذلك أيضا لا بد من ذهاب إيش؟ اللون والطعم والرائحة، تذهب بعين النجاسة. هذه صفة التطهير. فإذا مثلا حصل بول أو نجاسة على محل على الأرض، فالتطهير أنها تغسل مرة واحدة، فلا تكرار، فلا تكرار في الغسل. يعني المشترط أن تغسل النجاسة حتى تذهب إيش؟ عينها، حتى تذهب عينها، سواء زالت بغسلة أو بغسلتين أو ثلاث. ولكن اعلم أن تطهير النجاسة، أن تطهير الأرض المتنجسة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون للنجاسة جرم، جرم إذا كانت النجاسة على الأرض، فتطهيرها لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون للنجاسة، أن يكون للنجاسة جرم، يعني عين، كما لو كانت عذرة أو دما متجمدا أو لحما نجسا. يعني إنسان مثلا أتى بلحم نجس مثل لحم سبع أو ما أشبه ذلك، وضعه على الفرش أو على الفرش، فلا بد في إزالتها، لا بد أولا من إزالة الجرم، ثم تكاثر بالماء، ثم تكاثر بالماء، يعني يصب عليها الماء وأم والقسم الثاني أن تكون النجاسة مائعة، تكون النجاسة مائعة أو رطبة، فيكتفى بالماء بعد تخفيفها ما أمكن، بعد تخفيف ما أمكن. إذن إذا كانت النجاسة على الأرض أو على الفرش ونحوها، فإن كان لها جرم ولها عين فلا بد في التطهير من ماذا؟ من إزالتها. لأنك إذا صببت الماء صببت على هذه النجاسة وهي دم أو لحم نجس أو عذرة سوف يزداد المحل نجاسة، لا بد أن تزال العين أولا ثم تكاثر بالماء بحيث يكون الماء الذي يصب أكثر من النجاسة، ولا بد. والدليل على أن الماء لا بد أن يكون أكثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في طائفة المسجد قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، والذنوب هو الدلو، ومعلوم أن الذنوب أكثر بكثير من إيش؟ من البول. وأما إذا كانت النجاسة مائعة أو رطبة فإنها تخفف أيضا ما أمكن بأن تنشف بمنشفة أو بخرقة ثم تكاثر بالماء. لماذا تنشف بخرقة؟ لأنك إذا صببت الماء ربما انتشرت. واضح الآن؟ مفهوم؟ فهم يا؟ كيف تطهر النجاسة؟ ها؟ نوعين. نعم. طيب الجرم، إذا وجدت الفرشة عليها دم قطع متجلطة ومتجمدة من الدم، قال لك واحد طهرها، كيف تصنع؟ أولا تزيل العين النجاسة، تزيل أثر النجاسة، ثم تكاثرها بالماء، تصب الماء ويكون الماء المصبوب أكثر من النجاسة، أكثر من النجاسة. طيب إذا كانت النجاسة مائعة، إذا صبي بال على شيء من الفرش أو أرض أصابها شيء من دم مسفوح مثلا مائع ليس له جرم، كيف تطهر الأرض؟ نعم، تنشف وتجفف ما أمكن ثم تكاثر بالماء، ثم تكاثر بالماء. لماذا تنشف؟ نعم، حتى لا تزداد انتشار. طيب هل يشترط في إزالة النجاسة النية؟ يعني إنسان أراد أن يزيل النجاسة ينوي، ولو لم ينوي لم تصح أو لا؟ نقول لا تشترط، لأن إزالة النجاسة من باب التروك فلا تشترط النية، فمتى زالت النجاسة زال حكمها، لأن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها. وعليه لو أصاب شيء من الأرض نجاسة ثم غمرته مياه الأمطار والسيول، أو على القول الراجح زالت عينه وتغير بريح أو شمس، فإنه يطهر.